بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في إعراب الآية 72 من سورة البقرة. وإذ قلتم وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها. طبعا الواو حرف عطف طبعا على ما سبق. وإذ قلت قتلتم قتل فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع. قتلتم إيه؟ نفسا، يبقى نفسا مفعول به منصوب علامة النصب الفتح. فادرأتم فيها، طبعا كلمة ادرأتم معناها ايه في الاصل؟ كلمة ادرأتم معناها متاخدة من الفعل ايه؟ درأ. والدرأ يعني ايه؟ او درأ يدرأ بعضهم بعضا، بمعنى يخاصم بعضهم بعضا. فادرأتم معناها تدافعتم، والتدافع في خصام، يبقى معنى كده ان تدرأتم اي اختلفتم فادرأتم فيها. في الاصل بقى كلمة ايه ادرأتم؟ هي في الاصل تدارأتم، تدارأتم. طب انا عايز اجيبها على وزن ايه؟ على وزن افتعل، عايز اجيبها افتعلتم. فخلاص يبقى انا ايه عايز نجيبها هي تدارأ، فهي موجود عندنا فدارأتم، نقول افتعل، يبقى هنزود الف يبقى بتاعت افتعل، وبنزود نحط تاء الايه الافتعال، يبقى قلب تاء الافتعال ايه؟ دال. هنزود ت، يبقى ابتدى هتتحول لايه؟ لدال. يبقى في كام دال؟ اتنين دال، واحدة ساكنة والتانية ايه؟ متحركة، فتضغم تبقى ايه؟ ادرأتم. يبقى فادرأتم، يبقى ادرأتم فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على السكون، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم علامة الجمع. فادرأتم فيها، وشبه الجملة طبعا ايه؟ متعلق بالفعل ادرأتم. فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. يبقى الكلام ده هوت كلام جديد، لانه اذا قتلتم نفسا فادرأتم فيها، فقلنا يبقى دي جمله اعتراضيه، يبقى الواو واو اعتراضيه او استنافيه. الله مبتدا مرفوع علامه الرفع الضمه، ومخرج خبر مرفوع علامه الرفع الضمه، ومخرج اسم فاعل عامل. اسم الفعل عامل بيدل على الحال او الاستقبال، يبقى مخرج يعني سيخرج. يبقى الفعل ضمير مستتر تقديره هو، يبقى ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لاسم الفاعل اللي هو مخرج، واسم موصول يبقى في جملة صلة، يبقى كنتم تكتمون، يبقى ديت جملة الايه؟ جملة الصلة. جملة الصلة دي مكونة من ايه؟ من فعل ناسخ اللي هو كان، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم علامة الجمع. وتكتمون جملة فعلية خبر كان، زي ما شفنا بقى بالتفصيل بتاعها، ان احنا هنفكها طبعا، ان هو نقول ايه؟ فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، يبقى دي جملة فعلية. يبقى اول ما اشوف فعل من الافعال الخمسة اعرف ان جملة فعلية في محل نصب خبر كان. طيب، والجملة بحالها صلة الموصول لمحل مرفوع، فقلنا، يبقى الفاء حرف عطف، يبقى قلنا فعل ماض مبني على السكون، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يبقى ايه الكلام اللي قال؟ اضربوه بعضها، يبقى ده الكلام الذي قيل، يبقى دي اسمها جملة مقول القول في محل نصب. طب ايه الكلام الذي قيل؟ اضربوه فعل امر مبني على حذف النون، لانه من الافعال الخمسة المضارع منه. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. يبقى جملة فعلية ببعضها، الباء حرف جر، وبعض اسم مجرور بالباء علامة الجر الكسرة، وشبه الجملة متعلق طبعا ايه؟ بالفعل اضربوه، والهاء ضمير في محل جر مضاف اليه. كذلك احنا اتفقنا بقى ان احنا نشوف كذلك، اعرف ان في ايه؟ نعت لمفعول مطلق محذوف. طب تركيب الكلام، يبقى الكاف حرف جر، وذا اسم ايه؟ اشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف. واحيانا الكاف تطلق على ايه؟ يعني خلي بالنا من الكاف، الكاف ديت اللي يا اما تكون حاجة من الاثنين، يا اما تكون حرف جر، ماشي كده؟ حرف جر، او اسم بمعنى ليس، بمعنى مثل. يبقى طالما لو احنا خدنا الكاف حرف جر خلاص، يبقى اللي بعد اسم مجرور. لو خدناه بمعنى مثل، يبقى الحكم هيروح لمين؟ لكلمه مثل، واللي بعدها هو هيبقى ايه؟ مضاف اليه. كذلك يبقى نشوف كذلك، يبقى ذا اسم اشاره، واللام حرف للبعد، والكاف حرف خطاب، وشبه الجمله. طيب، اول ما الاقي كلمه كذلك نعمل ايه؟ نقول كذلك يحيي الله الموتى. كذلك يحيي، يبقى انا اقول بقى ايه؟ طبعا هنوت هنشوف، خلي بالنا كويس جدا من ايه؟ من اول من جمله، من كلمه كذلك. يبقى تركيبتها ايه؟ يحيي الله الموتى، يحيي الايه بتاع تركيبتها بقى عشان تبقى عارف الموقع العرب، يحيي الله الموتى، يبقى في مصدر محذوف اللي هو ايه؟ احياء كايه؟ كذلك. لو انا عندي كلمه كذلك موجوده نوت، يبقى احيانا تعتبر مفعول ايه؟ مفعول مطلق. طب لو كانت كلمة كذلك موجودة يقول اه شبه الجملة ده يبقى نعت المين؟ نعت الإحياء. طيب شبه الجملة اللي هو شبه النعت ده موجود اه موجود. طيب المفعول المطلق فين؟ محذوف. طيب لما نحذف المفعول المطلق ويفضل الصفة بتاعته يبقى نعربها نائب عن المفعول المطلق، يعني كأن هناك مصدر محذوف وده ايه النعت بتاعه. كذلك يحيي الله، الله فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، والموتى مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة، ويريكم آياته. طبعا هنا الفعل ايه؟ يري، يبقى له حرف عطف، ويري بتنصب مفعولين اللي هي أرى. طيب يبقى أو بتنصب ثلاثة، اللي إذا كانت رؤية عينية يبقى هتنصب واحد بس. طيب لو رؤية قلبية اللي هو اليقينية إلى أفعال القلوب تنصب مفعولين. طب إذا كانت رؤية بالعين وبعدين أحط عليها همزة أخليه متعدي، لو كان مفعول واحد يبقى مفعولين. يبقى اليوري فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول، وآياته مفعول به ثاني منصوب علامة النصب الكسر عشان دي جامع مؤنث سالم. يريكم آياته لعلكم تعقلون، طبعا لعل حرف ناسخ، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب اسم لعل، وجملة تعقلون خبر لعل زي ما اتفقنا في سابقتها. ثم قست قلوبكم، ثم طبعا حرف عطف يفيد التراخي. قست قلوبكم، قسى فعل ماض، ما له بقى قسى ده، خلي بالنا من ايه؟ من الفعل قسى. هذا الفعل عندي قسى، هو في الاصل قسى، يبقى فعل ماض مبني على الفتح المقدر. طب دخلت عليه تاء التانيث، تاء التانيث ديت حرف ساكن، وده اصله حرف ايه؟ حرف ساكن. خلاص اتنين ساكن يبقى نحذف الايه؟ واحد التقاء ساكنين. واحنا عندنا الحرف العله الالف لما يحذف بيكون قبليه فتحه او في الاصل غير فتحه. يبقى لما نيجي نعرف كلمه قست نقول فعل مضارع، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر اللي كان على الالف المحذوفه لالتقاء ساكنين. ثم قست قلوبكم فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه، وقلوب ده جمع تكسير، والتاء هنا حرف تانيث يبقى جائز الايه؟ جائز التانيث. وقلوبكم الكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، من بعد ذلك يبقى من حرف جر، ومن بعد اسم مجرور بمن وعلامه الجر كسره، والشبه الجمله من بعد ذلك متعلق بالفعل ايه؟ قست، وذلك طبعا ايه؟ مضاف اليه في محل جر لان ده اسم اشاره، فهي كالحجاره. طبعا الفاء حرف عطف، او الفاء هنا الايه؟ الاستئناف كلام جديد، يبقى هي ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، طبعا هنا مبني على الفتح اهوت، هي كالحجاره. برضو الكاف هنعمل فيها ايه؟ يا ترى الكاف هنا يا ترى بمعنى مثل، يبقى خلاص فهي مثل الحجاره. يبقى الكاف هنا خبر ايه؟ خبر مبتدا، او الكاف، وفي الحاله ديت الحجاره مضاف اليه، لان احنا اتفقنا ان الكاف لها معنى ايه؟ طب لو قلنا الكاف حرف جر يبقى الحجاره اسم مجرور بالكاف عند الكسره، وشبه الجمله متعلق محذوف خبر الايه؟ المبتدا. او طبعا او حرف عطف. طب وكلمه اشد يبقى معطوف على مين؟ يا اما معطوف على كلمه الكاف اللي هي بمعنى مثل، يعني فهي اشد من الحجاره نفسها، او معطوفه على الموقع بتاع مين؟ بتاع شبه الجمله اللي هو المحذوف، فهي قاسيه كالحجاره او اشد قسوه. طيب يا ترى كلمه او هنا بتفيد ايه؟ نقول والله عندنا ممكن تفيد كذا حاجه، يا اما تخيير يعني كالحجاره او اشد قسوه، يا اما تنويع يعني هي كالحجاره واحيانا تكون اشد قسوه، او للابهام الغموض. طبعا احنا عندنا او هنا ممكن نستخدمها اكثر من استخدام، ممكن تكون الاو بمعنى و، يبقى فيها كالحجاره واشد قسوه بدليل قوله تعالى وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. يبقى او هنا تستخدم ايه؟ بنجيتها كتير جدا في القران، ان او بمعنى و او بمعنى بل، يعني فيها كالحجاره بل اشد قسوه، زي مثلا في قوله تعالى وارسلناه الى 100,000 او يزيدون عذرا او نذرا، يبقى حاجات ياما بالمنظر ده. قسوة تمييز منصوب علامة النصب الفتحة، ليه تمييز؟ لأنه بعد كلمة أشد أهي، ويجوز إنه يكون فاعل لو جبنا الفعل، يعني أعرف إن ده تمييز إزاي؟ إن أنا ممكن أجيب الفعل هنا، أو تشتد قسوتها. وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، يبقى إن حرف ناسخ، يبقى له طبعًا كلام جديد أو استئنافية أو حرف عطف معطوف على ما قبله. طيب كلمة أشد قسوة، أنا عندي الفعل قسى، قسى ده فعل ايه؟ ثلاثي، يعني فعل ثلاثي، وفي الشروط الكامله بتاعت مين؟ بتاعت التفضيل مباشره، فاقول ان هو ايه القياس يقول لي ان انا اجيب منها تفضيل مباشره فاقول اقصى. طب الله سبحانه وتعالى اتى بايه؟ باسم مساعد اللي هو كلمه اشد اللي هو اسم تفضيل. طب ليه؟ عشان يبالغ في قسوتهم، وان القصه تاعت يعني الله سبحانه وتعالى يقتضي ان يكون هناك اسهابا وتهويلا بان قلوبهم مش قاسيه بس او اقسى، فهي اقسى من الحجاره، لا نقول اشد قسوه، يعني يبالغ في الايه؟ في القسوه عندهم. وان من الحجاره، وطبعا ده اسم تفضيل مجرد من ال، وحكمه ان هو ايه؟ يلزم الافراد والتسكين. وان منها، ولذلك الحجاره واشد قسوه من الحجاره. وان حرف ناسخ، وطبعا عايز له اسم وعايز له خبر، نطلع الاسم بتاعه فين؟ ما، يبقى ما دي اسم ايه؟ اسم ان. طب امال اللام ديت ايه؟ اللام المزحلقه، يبقى تركيبتها ايه؟ لان من الحجاره ما تفجر منها، وزحلقت اللام وراحت على مين؟ على اسمها. ولذلك احنا عندنا اللام المزحلقه تخش يا اما على خبر ان، يا اما تخش على اسم ان المؤخر. من الحجاره يبقى شبه جمله متعلق محذوف خبر ان، وما ديت اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم ان، ويتفجر فعل مضارع وعايز له فاعل يبقى الانهار، طبعا مضارع مرفوع. ومنه طبعا شبه جمله متعلق بالفعل يتفجر، ونخلي بالنا كويس ان ديت جمله صله الايه؟ الموصول. وان برضو نفس النظام، حرف عطف، وان حرف ناسخ، واسم ان اللي هو ايه؟ اللي هي ما ده، واللام لام المزحلقه او لام التوكيد. ومنها شبه جمله متعلق محذوف خبر ان، لما برضو الذي يعني يشقق فيخرج منه الماء، طبعا يشقق برضو اللي هي يتشقق، هذه كلمه ايه؟ يشقق. انا عندي كلمه يتشقق هي نفسها، وقلبت تاء الافتعال يتشقق في الاصل، التاء قلبت الى ايه؟ الى شين يتشقق، وبعدين سكنت الشين ثم ادغمت فين؟ في شين الفعل، يبقى ايه؟ يشقق. فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، وطبعا الافتعال بيدل على الايه؟ الحدث نفسه. يشقق، وان من لما يشقق، طبعا ايه؟ الجملة الصله لا محل معرب، فيخرج الفاء حرف عطف، ويخرج فعل مضارع مرفوع علامه الرفع الضمه، منه الماء، يبقى ايه؟ منه شبه جمله متعلق بالفعل يخرج، والماء فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه. نشوف طبعا الايه؟ الايه اللي بعد كده. وان منها لما يهبط من خشيه الله. ناخد لوحه ثانيه. وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون. وان منها كمان برضو امتداد لايه؟ للكلام الاولاني، يبقى ادي ان حرف ايه؟ ناسخ، واسم ان يبقى الماء برضو زي ما قلنا، واللام لام المزحلقه، ومنها شبه جمله متعلق بمحذوف ايه؟ خبر. يهبط جمله فعليه صله الموصول لا محل اعراب، من خشيه شبه جمله اللي هو جر ومجرور، ومتعلق بقى بالايه؟ بالفعل يهبط، يهبط من خشيه الله، وده يعتبر ايه؟ تعليل، يعني يهبط خشيه لله سبحانه وتعالى، من خشيه الله، يبقى الله اسم الجلاله مضاف اليه. وما الله بغافل عما تعملون. طبعا الواو حرف عطف او واو استئنافيه بكلام جديد على اساس انه بيقطع هنا، يبقى ما ديت ما بيسموها ما حجازيه، اللي بتعمل عمل مين؟ عمل ليس. طب ما الحجازيه اللي بتعمل عمل ليس ديت لها شروط؟ لها شروط. طب ايه الشروط بتاعتها؟ انها تكون بالمنظر ده، يكون اسمها بعدها مباشره، وبعدين الخبر بتاعها ايه؟ مؤخر، يعني في الاخر، ولا تقدم خبرها على اسمها. ليه؟ لو تقدم خبرها على اسمها انها تفصل. طب افرض حطينا ايه بعدها؟ ان، ما ان، نقول يبقى خطا برضه، لا تستخدم، يعني بتبقى ما حجازيه بتعمل عمل ليس. طب ليه سموها حجازيه؟ لان اهل الحجاز اللي بيستعملوها، ولذلك اللي ما بتستعملش نقول عليها تميميه، يبقى اهل تميم يستعملون ما استعمال نفي فقط. اما اهل الحجاز يستعملون ما عامل عمل ليس، ودي موجوده في القران في قوله تعالى ايه؟ ما هذا بشرا، ولذلك علي ان كلمه بشرا هنا ايه؟ خبر ما منصوب علامة النصب فتحة، واضح خالص. وزي في قوله تعالى ما هن أمهاتهم، وزي في قوله تعالى وما أنتم عنه بما أنتم وما أنتم عنه بحاجزين. وبنلاقي بقى إيه؟ إن ما لو زودنا إن بعديها تبقى لا تعمل، زي قول الشاعر مشهور خالص، بنو غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، ما إن أنتم ذهب. طبعا ذهب هنا ايه مرفوع، يبقى خلاص ما غير عمل. الله اسم ما مرفوع علامه الرفع الضمه اللي هو اسم الجلاله. الباء حرف جر نقول عليه في القران ايه؟ نقول عليه حرف جر صله، يعني حرف جر زائد، وده اهل الكوفه طبعا يطلقون على حرف الجر الزائد في القران حرف صله، واما اهل البصره يكون عليه حرف جر ايه زائد. طبعا هو للتوكيد. وغافل خبر ما اللي هي منصوبه طبعا بتنصب، يبقى مجرور لفظا منصوب محلا. عما تعملون يبقى عما متكونه من ايه؟ من حاجتين، هي عباره عن زائد مين؟ زائد ما. عن حرف جر. طب النون اتحولت لميم ايه؟ ساكنه. بقوا في كم ميم؟ اثنين، يبقى خلاص تضغم تبقى عما، يبقى حرف جر. وما اسم موصول مبني في محل جر بعن. وجمله تعملون صله الموصول لا محل لا من العرب. افتطمعون اي يؤمن لكم؟ طبعا الهمزه همزه استفهام. طب هل يا ترى الله سبحانه وتعالى يستفهم؟ لا طبعا، ولكن ايه؟ ده استفهام انكاري، يعني لا تطمعوا ان يؤمنوا لكم، كانه ينكر عليهم. الفاء حرف عطف واحنا شفناه قبل كده. يتطمعون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، والواو هي الفاعل. افتطمعون ايه؟ ان يؤمنوا. نقول ان يؤمنوا دهوت فعل مضارع منصوب وعلامه النصب حذف النون، ولكم شبه الجمله متعلق بالايه؟ بالفعل ان يؤمنوا. بالفعل يؤمنوا. طيب يا ترى ان يؤمنوا ده مصدر مؤول، الصريح منه ايه؟ نقول له نخلي بالنا هنا في ايه؟ حرف جر محذوف. افتطمعون بان يؤمنوا، يبقى الحرف جر لما تحذف نقول ايه؟ نازع الخافض. نرجع بقى الحاجات ديت، يبقى المصدر مؤول منصوب على نازع الايه؟ الخافض. اللي هو حرف عطف، وقد حرف تحقيق، كان فعل ناسخ مبني على الفتح لا محل من الاعراب، وفريق اسم كان مرفوع علامه الرفع الضم. طب فريق دي نكره ازاي نبدا بيه؟ نقول له اصل نكره موصوفه بكلمه منهم، يبقى منهم ده شبه جمله عباره عن نعت لمين؟ لفريق. يبقى من مسوغات الابتداء بنكره ان انا ايه؟ ان يكون نكره موصوفه. وقد كان فريق منهم يسمعون، يبقى جمله يسمعون خبر كان في محل نصب. يسمعون ايه؟ كلام، يبقى كلام مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، والله اسم الجلاله مضاف اليه. ثم حرف عطف على التراخي، يحرفونه فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، والواو ضمير في محل رفع فاعل، والهاء في محل نصب ايه؟ مفعول به. وجمله يحرفونه معطوفه على جمله ايه؟ يسمعون. من بعد ذلك، طبعا من بعد من حرف جر، وبعد اسم مجرور وعلامه الجر الكسره، وما من بعد ما عقلوه. طب يعني نقول ما هنا نوعها ايه؟ نقول مصدريه. طيب ليه مصدريه؟ لما ينفعش اقول من بعد الذي عقلوه، يعني من بعد ايه؟ عقلهم له، يبقى او نقول ما هنا مصدريه. وعقلوه فعل مضارع فعل ماضي مبني على الضم، والواو فاعل، والهاء مفعول به، والما والفعل الماضي في تاويل مصدر مجرور في محل جر مضاف اليه بكلمه بعد. وهم يعلمون، طبعا الواو واو الحال، وهم مبتدا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وجمله يعلمون خبر، والجمله الاسميه بتاعت وهم يعلمون في محل نصب حال. نشوف الايه اللي بعد كده. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، خلي بالنا من الفعل لقوا. شوف الاول اللوحه ديت، بسم الله الرحمن الرحيم. واذا لقوا الذين امنوا، طبعا الواو حرف عطف برضه، واو استئنافيه، نقول اذا عرفناها ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض اللي شرطه اهو شرطه، منصوب بايه؟ بجوابه. يبقى انا عندي ادي واحد لقوا، اثنين لقوا، ايه اللي هيحصل؟ ثلاثه قالوا. يبقى دي جمله شرط مكونه من اداه شرط وفعل شرط وجواب الشرط. هذا الظرف منصوب بجوابه، يعني العامل فيه في نصبه هو الجواب، وخافض لمين؟ لشرطه اللي هو جمله الشرط. لقوا نخلي بالنا من ايه؟ من الفعل لقى ده، هو انا عندي مثلا كلمه زي كلمه ساعه، لما عاوز ادخل عليها واو الجماعه نقول ايه؟ نحذف حرف العله وقول ساعه و. ليه؟ لان ده حرف عله الف، فهنا مفتوحه. طيب اما بص كلمه لاقيا، لاقيا، لما نيجي نحذفه نحط واو الجماعه ماشي، ونخلي ضمه هنا نقول لقوا. زي كلمه ايه؟ زي كلمة رضوا، يبقى هي الفعل ايه؟ رضيا. نقول بقى ايه؟ رضوا. اما كلمة سعوا، والذين سعوا في اياتنا، واذا لقوا رضوا بان يكونوا مع الخوالف، يبقى هنا ايه الفعل؟ بيضم يعني. يبقى واذا لقوا فعل ماضي مبني على الضم، والواو ضمير متصل في محرف فاعل، وطبعا مبني على الضم على الايه؟ الالف المحذوفة، على الضم المقدر. وجملة طبعا هنا ايه لقوا في محل جر مضاف اليه والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وجملة امنوا صلة الموصول لا محل لها من الاعراب، قالوا ده جواب الشرط، وجملة جواب الشرط لا محل لها من الاعراب، والواو ضمير في محل رفع فاعل وهو ده فعل مبني على الضم. قالوا ايه؟ قالوا امنا. يبقى جملة امنا ديت احنا شفناها كتير، نقول امنا هي مكونة من ايه؟ من امن وايه والنا. نقول امنا ده فعل مبني على الفتح، طيب لما دخل لينه النسوة نا الفاعلين بقى مبني على السكون. طب اتنين نون يبقى خلاص نشددها نقول ايه؟ امنا. يبقى ايه؟ امنا طبعا هي في الاصل امن. يبقى جملة امنا صلة جملة في محل نصب مقول القول وحرف عطف، وإذا خلا هذه إيه؟ إذا أداة شرط، وخلا فعل الشرط، وجواب الشرط فين؟ قالوا كمان واحدة، وإذا خلا بعضهم إلى بعض. يبقى خلا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، وبعضهم فاعل مرفوع لم ترفع الضمة، وهم ضمير في محل جر مضاف إليه، وجملة خلا بعضهم في محل جر مضاف إليه بإضافة إذا إليها، لأن إذا من الإيه؟ الظروف اللي محتاجة مضاف إليه. إلى بعض اسم مجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل خلا. قالوا جواب الشرط لا محل من الاعراب، بس الفعل الماضي مبني على الضم والواو في محل رفع فاعل. قالوا ايه؟ اتحدثونهم، يبقى الهمزه همزه استفهام، واستفهام انكاري برضه يعني ينكرون عليهم. تحدثونهم فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو ضمير في محل رفع فاعل، والهاء في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع، والجمله في محل نصب مقول القول لا جمله ايه؟ اتحدثونهم بما، يبقى الباء حرف جر، وما ممكن نقول ما استفهاميه موصوله بمعنى الذي، او مصدريه يعني بفتح الله عليكم. يبقى بما فتح، يبقى فتح فعل ماض، والله اسم الجلاله فاعل، والجمله صله الموصول لا محل من الاعراب، وعليكم شبه الجمله متعلق بالفعل ايه؟ بالفعل فتح. ليحاجوكم، طبعا احنا عندنا لام بيسموها لام التعليل، بس يا ترى دي لام التعليل يعني هم ايه؟ هتحدثونهم بما فتح الله عليكم من اجل انهم يحاجوكم، ولا في العاقبه في المستقبل هيكون ايه يحاجوكم؟ يبقى بنسميها لام الايه؟ لام العاقبه وليس التعليل. طب ليه لام العاقبه؟ لان هي عاقبتهم زي مثلا في قوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا، هل هم انقذوا موسى عليه السلام من البحر من اجل ان هو يكون عدوا وحزنا؟ لا، ده في العاقبه هيكون عدوا وايه وحزنا. يبقى لام العاقبه برضو بيبقى فيه نوع فعل مضارع منصوب بان الايه المضمره، هي طبعا يحاجون يحاجونكم. طب لما دخلت لام التعليل يبقى ده فعل مضارع منصوب بان المضمره، وده للمتخصص، اما في المدارس بيقول منصوب بلام التعليل يحاج، فبتحذف حرف الايه النون، يبقى فعل مضارع منصوب بآل المضمرة وعلامة النصب حذف النون، والمصدر المؤول مجرور باللام، لأن اللام ده حرف إيه في الأصل؟ حرف جر. وشبه الجملة اللي هو ليحاجوكم دوت متعلق طبعا إيه؟ بمحذوف بحال، يعني من أجل الإيه؟ من أجل المحاجاة يعني نفسها. متعلق أو متعلق بالفعل إيه؟ أتحدثونهم، يعني شبه الجملة ده متعلق بالفعل تحدثونهم. ليحاجوكم به طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل يحاجيكم عند ظرف مكان، ورب مضاف اليه مجرور عن تجاري كسره، وشبه الجمله متعلق بمحذوف ايه؟ حال. طيب افلا تعقلون، شفنا احنا التركيب دوت كتير خالص، وقلنا خلي بالنا اول ما الاقي ايه زائد حرف عطف، وفي الغالب بيكون واو او فه او ثم حرف عطف، وبعدين بيجي بعدين التركيب دوت اللي هو كلمه لا زائد فعل، يبقى على طول الفعل دوت او الكلام اللي هنا معطوف على محذوف، يبقى هنا في كلام ايه؟ كلام محذوف قبل حرف العطف بيبقى عكس الفعل نفسه. افلا تعقلون يعني اتفعلون فلا تعقلون، وفتعقلون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون. اولا يعلمون يبقى الهمزه برضه حرف استفهام، والواو حرف عطف، واللام حرف نفي، يبقى ايه؟ يعلمون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون معطوف على محذوف. اول يعلمون، يعلمون ايه؟ يعلمون ده ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يبقى ان الله يعلم ما يسرون ده مصدر مؤول في محل نصب مفعول به وسد سد المفعولين، لان كلمه علم بتنصب مفعولين، يبقى ان حرف ناسخ ومصدري، الله اسم ان اللي هو اسم الجلاله، وجمله يعلم خبر ان، ويعلم ما، يبقى ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وجملة يسرون صلة الموصول لمحل الإعراب ولو حرف عطف، وما معطوفة على ما الأولى، وجملة يعلنون صلة الموصول لا محل الإعراب، والمصدر مأول سد مسد المفعولين. نشوف الآية اللي بعد كده، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. برضو ناخد لوحة جديدة. ومنهم أميون، طبعا شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم، وأميون مبتدأ مؤخر. طب أميون ديت إيه؟ عبارة عن جامع مفردها أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وسمي بذلك ليه بقى؟ لأنه ملازم لأمه. يبقى كلمة أمي متاخدة من إيه؟ من ملازمة الأمة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. يبقى منهم شبه جملة متعلقة بمحذوف خبر مقدم، وأميون مبتدأ مؤخر. أميون لا يعلمون، يبقى لا حرف نفي، ويعلمون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، وجملة لا يعلمون نعت الإيه لكلمة أميون. لا يعلمون الكتاب أو صفة يعني، لأن الكتاب مفعول به، طبعا يعلمون فعل وفاعل ومفعول الكتاب، إلا حرف استثناء. وأمانية طبعا مفردة أمنية، والأمنية من الكذب. طب يعلمون الكتاب، طب إلا أمانية، يبقى ده بنسميه استثناء منقطع. ليه؟ لأن المستثنى هنا مش من جنس المستثنى منه، يبقى في الحالة ديت يجب الإيه؟ يجب النصب. يبقى أمانية مستثنى بإلا منصوب، لأن ده استثناء منقطع. يعني إيه منقطع؟ يعني المستثنى ده مش من جنس المستثنى منه. وإن هم إلا يظنون، طبعا اللي هو حرف عطف، وإن حرف في الحالة ديت لما ألاقي استثناء يبقى حرف نفي، يبقى هم ضمير في محرف مبتدأ، وإلا حرف استثناء، وده استثناء مفرغ. يعني إن وهو وإلا، يبقى تركيبة الكلام هم يظنون، يبقى جملة يظنون في محل رفع خبر المبتدأ. فويل، طبعا الفاء السينفية، وويل مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة. قال إزاي دي نكرة؟ نقول لأن ده دعاء، دعاء وفي نفس الوقت تهويل. يبقى أول ما ألاقي الدعاء يبقى على طول يصح الابتداء برضه بإيه؟ بنكرة. يبقى خدنا مسوغين الابتداء بنكرة النهاردة، النكرة الموصوفة والنكرة اللي في حالة الدعاء. إيه ويل ده؟ طبعا ويل ده يقال ان هو مصدر لا فعل له، يعني ملوش فعل، ولم ياتي من هذه الماده الا قليل من كلمات زي كلمه ويل وكلمه ويح وكلمه ويب، ولا يثنى ولا يجمع الا في بعض الحاجات البسيطه، يعني زي قال امرؤ القيس: ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة فقالت لك الويلات انك مرجلي. يبقى طبعا ايه جمعها امرؤ القيس. فويل للذين، يبقى شبه الجملة للذين خبر، وجملة يكتبون صلة الموصول لمحل الإعراب، والكتاب مفعول به زي ما شفناها، بأيديهم، يبقى شبه الجملة الباء حرف جر، وأيدي اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة، لأنه جمع إيه؟ تكسير، كسرة مقدرة، وهم ضمير في محل جر مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بمحذوف إيه؟ حال. طيب يكتبون الكتاب بايه؟ بايديهم. طب ما هم بيكتبوا الكتاب بايديهم طبعا، يبقى ده بنسميه ايه؟ او كلمه بايديهم متعلق بايه؟ بيكتبون. طيب يكتبون الكتاب بايديهم، هل دي فيها اضافه؟ نقول الاضافه ده اطناب، يعني اطناب يعني زياده في الكلام، لان الذي يكتب الكتاب اكيد بيكتب بايديهم، ولكن الله سبحانه وتعالى اتى بكلمه بايديهم ليه؟ ليصور الواقع تماما كما وقع، كانه حال امام اعيننا، بنتخيل ان واحد عمال ماسك الكتاب وعمال بيكتب ايه؟ بايديهم. فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون، يبقى ثم حرف عطف للتراخي، يقولون فعلا مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون، يقولون ايه؟ هذا من عند الله. يبقى الكلام بتاعهم، يبقى ده جمله مقول القول في محل نصب، وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، طبعا الهاء حرف تنبيه، من عندي شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر المبتدأ هذا، والله اسم الجلالة المضاف إليه. طيب ليه بقى؟ ليشتروا، هدفه، يبقى اللام حرف تعليل، يشتروا فعل مضارع منصوب علامة النصب حذف النون به، أو إن اللام طبعا لام تعليل، ويشتروا ده مضارع منصوب بعين المضمرة به، طبعا شبه الجملة متعلق بالفعل يشتروا ثمنا مفعول به وقليلا النعت. فويل لهم، يبقى الفاء استئنافية، وويل مبتدا مرفوع لم ترفع الضمة، لسوغ الابتداء بنكر الدعاء، وشبه الجملة خبر في محل متعلق محذوف خبر، مما زي ما شفناها هي عبارة عن من وما، من وما، مما، طبعا المين حرف جر، وما اسم موصول مبني في محل جر من، وجملة كتبت أيديهم برضو صلة الايه الموصول لا محل معرب، وويل والواو حرف عطف، ويل كمان مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، لهم شبه جملة متعلق محذوف خبر، مما يكسبون طبعا شبه الجملة متعلق بإيه؟ بويل هذا المصدر، وكذلك مما كتبت أيديهم متعلق بويل، وجملة يكسبون صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نشوف بقية الايه الأخير الآية بقى إن شاء الله. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، شوف برضو في ايه عندنا آية تانية، إلا أيام معدودات، شوف الفرق بين معدودة ومعدودات. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، طبعا قالوا هم اليهود، قالوا فعل ماض مبني على الضم، ايه الكلام اللي قالوه؟ لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، يبقى الكلام ده كله مقول الايه القول في محل نصب، لان الفعل مبني للايه للمعلوم. لن تمسنا يبقى لن حرف نصب المضارع، وتمس فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، والنا ضمير في محل نصب مفعول به، والنار فاعل، يبقى المفعول به قبل الفاعل، هنا واجب، لان الفاعل المفعول به هنا ضمير والفاعل اسم مضارع. الا حرف استثناء، واياما ظرف زمان منصوب وعلامة النصب الفتحة معدودة، طبعا ديت نعت الكلمة ايه ايام. هنلاحظ ان في سورة البقرة هنا اللي احنا بنعربها اياما معدودة، في سورة آل عمران ايام معدودات. طب ايه الفرق بين المعدودة ومعدودات؟ نقول اصل ده جمع قلة وده جمع كسر. طيب ازاي؟ نقول لها حاجتين، اولا كلمة معدودة بتدل على القلة، ازاي؟ بدل قوله تعالى ايه وشروه بثمن بخس، بخس اهو يبقى اي كلام، دراهم معدودة، يبقى اللي يبقى وصف الدراهم بانها معدودة لقلتها، يبقى دراهم معدودة، يبقى ده جمع قلة. وايام معدودات، ايام معدودات في آل عمران يبقى جمع كسرة، لأنه كانت هناك فرقتان من اليهود، البعض يقول أننا سنجلس أياما كثيرة، وفرقة تانية تقول سنجلس أياما قليلة في النار، والعياذ بالله، بيبقى مع دراهم معدودة. طيب إيه كمان؟ إن كلمة معدودة هي الأصل، البقرة في الأول معدودة، يبقى الفرع اللي هو فين في سورة الإيه؟ آل عمران، يبقى دي تعتبر فرع. قل، يبقى فعل أمر، أتخذتم، نخلي بالنا من الفعل إيه؟ اتخذا أو استعمل أو أي فعل خماسي مثلا، نقول مثلا كلمة اتخذ ده فعل إيه؟ خماس، الهمزة بتاعت همزة إيه؟ همزة وصل، يعني نحط الهمزة، لا نرجع بره الحصة بتاعت الإيه؟ الهمزات. طب عايز أدخل عليه إيه؟ همزة استفهام، يبقى إيه؟ اتخذتم، يبقى نحذف ألف الوصل ونخلي الهمزة إيه؟ بتاعت القاطع اللي هي الهمزة الاستفهام، يبقى اتخذ، يبقى اتخذ. طيب لو كانت الهمزة مثلا موجودة زي كلمة أقبلة، ده رباعه، نقول له ده همزة قطع، ينفع ندخل عليه ندخل عليه نقول أقبلة، مفيش مشاكل. طيب كلمة مثلا الحق ديت ألف وصل بس ألف ولاء، ندخل على ندخل على نقول إيه بس نمد، نقول الحق، نمد كده. زي كلمة الله عايز ايه ادخل عليها همزه الايه الاستفهام، ندخل عليها حرف المد، نقول الله. زي كلمه الان عايز ادخلها حرف استفهام، يبقى نمد الايه الالف الان، يبقى اول ما الاقي حرف المد مع كلمه بدا بالف ولام اعرف ان دي همزه استفهام والكلمه نفسها. طب حرفين زي بعض خلاص، واحد استفهام والفعل بتاعه اللي هي الهمزه. طب اتخذ يبقى خلاص لو الفعل همزه وصل وبدأ بهمزه اعرف ان ديت همزه ايه؟ استفهام. يبقى اتخذتم فعل ماضي مبني على السكون، والتاء فاعل، والميم علامه الجمع، اتخذتم عند الله عند ظرف مكان، والله اسم الجلاله مضاف اليه، وشبه الجمله طبعا متعلق بالايه؟ بالفعل اتخذتم. اتخذتم عند الله عهدا، وعهدا مفعول به. طيب فلن يخلف الله عهده. طيب ديت نعتبرها كانها جواب شرط، كانها جواب شرط، يعني كان في هنا جواب شرط في اسلوب اداه شرط وفعل شرط، يعني ان اتخذتم عهدا، يقول اتخذتم عند الله عهدا، يبقى ان اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، يبقى الفاء هنا نقول في واقعها في جواب الشرط المحذوف او فعل ايه الفصيحه التي افصحت عن شرط مقدر، يبقى لن فعل نصب مضارع يخلف فعل مضارع منصوب، الله فاعل اسم الجلاله، وعهده مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، يبقى دي جملة الشرط في محل جزم جواب الايه الشرط المحذوف. ام حرف عطف للايه للتقدير، وممكن تكون ام هنا منقطعة، لان احنا عندنا ام المتصلة ما يبقى معها استفهام، نقول انتم اشد خلقا ام، ممكن نقول هنا ام بمعنى ايه بل تقولون، يبقى تقولون فعل مضارع مرفوع، على الله ما لا تعلمون، شبه الجملة متعلق بتقولون، وما يبقى مفعول به اسم موصول مبني، وجملة لا تعلمون صلة الموصول لمحل اعراب، بلا حرف اثبات لمين للسؤال المنفي. احنا عندنا لما جاوب اما اسال سؤال نقول مثلا ايه اجاء محمد، نقول ده استفهام ايه مثبت، يبقى الاستفهام المثبت دوت عايز اجاوب عليه، هجاوب عليه بطريقتين، في حالة الاثبات اقول نعم، وفي حالة النفي اقول ايه اقول لا، يبقى نعم جاء محمد، لا لم يأتي محمد. طب لو قلت مثلا ايه ألم يأتي محمد، يبقى ده استفهام ايه استفهام منفي. طب انا عايز اجاوب عليه في حالتين، واحدة في حالة الاثبات واحدة في حالة النفي. في حالة الاثبات نقول بلى يأتي، او عايز انفي اقول ايه نعم لم يأتي. يبقى في الحالة دهيت في حالة الاثبات اجاوب بكلمة ايه بلى، يبقى اول ما الاقي كلمة بلى اعرف الاستفهام ايه منفي. بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته، يبقى من هنا ممكن ناخدها على انها شرطية، يبقى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كسب طبعا في الخبر، يبقى جملة الشرط بحالة زي ما اتفقنا اللي هي كسب سيئة واحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، يبقى ده عندي أداة الشرط ده واحد، ودي فعل الشرط كسب، وجملة جواب الشرط فأولئك إيه أصحاب النار، ديت هي الإيه الخبر الجواب الشرط. طيب من مبتدأ وجملة الشرط بحالة خبر، يبقى كسب فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم عشان من جزمة، والفعل ضمير مساعد تقديره هو، وسيئة مفعول به، وأحاطت يبقى له حرف عطف، وأحاطت زيها بالظبط معطوف عليها مبني على الفتح واتصاله بتاء التأنيث، والباء حرف جر وشبه الجملة متعلق بأحاطت، وخطيئته فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، يبقى حكم تأنيث الفعل أحاطت جائز التأنيث عشان كلمة خطيئة مؤنث مجازي، والهاء في محل جر مضاف اليه، فاولئك يبقى الفاء حرف اللي هو وقع في جواب الشرط بنسميها فاء جزاء، يبقى اولئك جمله اسميه مكونه من ايه من مبتدا اولئك واصحاب خبر، والجمله الاسميه في محل جزم جواب الشرط اصحاب النار، النار مضاف اليه، هم فيها خالدون، طبعا هم مبتدا او ضمير مبني في محل جر في محل رفع مبتدا، وفيها متعلق، طب ده مبتدا في الخبر خالدون، طب وشبه الجملة متعلق بمين؟ باسم الفاعل خالدون، وننتهي بذلك إلى الآية 81، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو نكمل الآية، احنا فضلنا آية كمان نكملها، نقول بقى إيه والذين آمنوا عشان يبقى ختامها في الإيه للجنة إن شاء الله بإذن الله، والذين آمنوا بدل ما نقف على إيه آية عذاب، لا ناخد آية في الجنة نكملها إن شاء الله أحسن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الإيه الجنة هم فيها خالدون، طبعا اللي هو حرف عطف، والذين معطوف على مين؟ على اللي قبليها اللي هي إيه؟ اللي هي اسم موصول معطوف على أو مبتدأ، نخليها مبتدأ أحسن، نقول والذين بدأ مبتدأ، يبقى جملة إيه آمنوا أو معطوف على اللي قبليها، صلة الموصول لمحل إعراب، وعملوا الصالحات يبقى اللي هو حرف عطف، وجملة عملوا الصالحات معطوفة على جملة آمنوا مكونة من فعل وفاعل ومفعول، والصالحات زي ما قلنا قبل كده نعربها ايه مفعول بمنصوب علامة النصب الكسرة، أو نقول بقى ايه نعت المحذوف عملوا الأعمال الصالحات، ولكن يستحسن نقول مفعول بمنصوب علامة النصب الكسرة. وأولئك طبعا ايه هو ده الخبر بتاع المبتدأ، أولئك أصحاب الجنة، يبقى دي جملة خبرية خبر مكونة من مبتدأ، أدي أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب، وأصحاب هي الإيه الخبر، والجنة مضاف إليه، هم مبتدأ جديد تاني خالص، وخالدون هي الخبر، وشبه الجملة فيها متعلق بمين؟ باسم الفعل خالدون. طب وجملتهم فيها خالدون يبقى إيه خبر تاني، يبقى أولئك أصحاب، يبقى دي مبتدأ لو خدناها كده، يبقى دي مبتدأ، ودي الإيه ودي الخبر، أولئك أصحاب الجنة، أدي خبر تاني، خبر أول طبعا خبر أول، وبعدين هم فيها خالدون خبر إيه خبر تاني، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.